نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. يقول: يا شيخ حفظك الله، أنا أقرأ القرآن ولكن لا أحسن التجويد، وليس لدي أو عندنا مشايخ ومدرسين يعلموننا التجويد، فما حكم قراءتي لذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يحوز بها المرء الأجر الكثير والثواب الجزيل، ولذلك فإن من خير ما شغلت به الأوقات أن تقرأ فيها آيات كتاب الله جل وعلا. وقد جاء في الترغيب في قراءة كتاب الله نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران يحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان. ولذلك فإن المؤمن يحرص على قراءة كتاب الله جل وعلا، وترتيل القرآن والحرص على كونه على التجويد من الأمور المستحبة المستحسنة، وقد قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب متى كان الإنسان قائما بحروف الكتاب وحركاته، ولذلك فلا حرج عليك في قراءته بدون أن يكون ذلك على طريقة أهل التجويد. وإن كان الأولى بك أن تتعلم هذا، وتعلمه خصوصا في زماننا الحاضر من الأمور السهلة اليسيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن يشمل تعلم قراءته، وتعلم ترتيله وتجويده، وتعلم فهمه، وتعلم استنباط الأحكام منه، وتعلم الأحكام المستفادة منه. ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن وجدت هذه الأدوات الحديثة من المسجلات والإذاعات، مما يتمكن معه المرء من سماع آيات القرآن التي يتلوها كبار القراء. ولذا فإني أوصيك بالاستماع إلى هذه القراءات ومتابعة آيات القرآن التي تقرأ في المصحف الشريف، ليكون ذلك من أسباب تعلمك للترتيل والتجويد. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم برد الأسنان للضرورة الصحية لظهورها إلى الأمام، هل هذا من تغيير خلق الله؟ يحسن بالإنسان عند رغبته في التجمل أن يسير على وفق الضوابط الشرعية التي وردت في الأحاديث النبوية، ومن ذلك ما يتعلق بترتيب الأسنان. وقد ورد في الحديث ذكر المتفلجات الحسن، وقد قيل بأن المراد بهن من يفرق الأسنان فيكون بينهن فراغات، ولكن إذا كانت المرأة تحتاج إلى برد أسنانها لبروزها تشويهها لمنظرها فإنه لا حرج عليها في ذلك. وأما ما ورد في الآية من بيان أن الشيطان يأمر بتغيير خلق الله عز وجل، فالمراد بذلك أن يغير ما يكون عند الإنسان من هيئة وصفة عن صفة الناس المعتادة. وأما اختيار الحسن في ذلك فإنه لا يدخل في معنى هذه الآية. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: نحن في مغسلة لتجهيز الأموات أحيانا نعاني من بعض الحالات من جنائز النساء التي يغسلنها المغسلات، حيث أن بعض الجنائز تكون مثلجة فيصعب على المغسلات تقليبها وغسل ظهرها، فهل يجزئ رش الماء عليها من داخل الحوض وغسل ظهرها فقط؟ تغسيل الميت من الواجبات الشرعية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، قال: فاغسلنها. ومن ثم فإن هذا التغسيل يجب أن يعمم به البدن بحيث لا يبقى جزء من أجزاء البدن إلا وقد وصل إليه الماء. وإذا كان هناك ثلج في الجنازة بحيث تكون ثقيلة عند تقليبها، فيحسن بالمغسلة أن تستعين بأخواتها ممن يعينها على تقليب هذه الجنازة من أجل أن تؤدي الفرض الواجب في ذلك بإمرار الماء على جميع بدن المتوفاة. وليس ثقل الجنازة عذرا يبيح ترك تغسيل الجنازة. أحسن الله إليكم. هذا الأخ خالد أحمد من الرياض يقول: هل يشترط لصلاة المنفرد إقامة حيث فاتته صلاة الجماعة؟ الإقامة للصلاة من فروض الكفايات على أهل البلد، فإذا وجد في البلد من يقيم أو في المسجد من يقيم أجزأ ذلك. ويستحب لمن صلى منفردا أو صلى في غير الجماعة الأولى أن يؤدوا الإقامة، فإن فيها أجرا وثوابا، فهي من ذكر الله جل وعلا، وفيها تنبيه لمعان تستدعي النفوس، وفيها طرد للعدو الشيطان الرجيم. ولذا فإن من الأولى بالإنسان ومما يتأكد في حقه أن يقيم للصلاة إذا أراد أن يصلي ولو كان مصليا وحده، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، فلو قدر أنه صلى بدون أن يقيم فإن صلاته صحيحة ولا يلحقه إثم بسبب ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: عندي أرض زراعية ورثتها عن أبي، جزء منها وقف ولكنها معطلة منذ مدة طويلة، هل لي أن أبيعها كاملة بغرض نقل الوقف إلى وقف آخر يستفاد منه، بعيدا عن نشاط الزراعة، مع العلم أني لا أعرف مقدار الجزء الموقف، وللاحتياط فإني سأوقف ثمن الأرض كامل امتدادا وزيادة لأجر الموقف الأصلي، فهل التنازل في السعر قليلا يعتبر بخس للوقف وتعدي على ما لا أملك؟ النظر في الأوقاف يحتاج إلى ولاية، ومن هنا فإن النظر في مثل هذه القضايا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي، بحيث ينظر ما هو التصرف الذي يشتمل على غبطة للوقف وما هو الأفضل في ذلك، وبالتالي تبرأ ذمتك بمراجعة الجهات المختصة التي تشرف على الأوقاف، وتأخذ منهم التوجيه المناسب لمسألتك. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، ما حكم التعدي على أرض الغير من أجل الإصلاح ومن أجل أيضا امتلاكها إن شاء الله؟ التعدي على أملاك الغير في الأراضي كبيرة من الكبائر، وقد جاءت النصوص بتحريم الاعتداء وتحريم الظلم، وقد قال جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، مما يدل على تحريم الاعتداء في أموال الآخرين وفيما يملكونه من الأرض. وكون الإنسان يحتج بأن ذلك سيكون من أسباب تملك الأرض وإرغام أهلها على بيعها، فإن هذا ليس بسبب يبيح للإنسان أن يعتدي وأن يظلم الآخرين في أموالهم. أثابكم الله. انتقل إلى هذا السؤال. هذه سائلة تقول: أنا فتاة غير متزوجة وعمري تجاوز 30، أعاني من قلق، والسبب تساؤلاتي عن سبب تأخر زواجي، مع العلم أن والدي شيخ كبير في عمره وأمي أيضا كبيرة في العمر، وحلمهم أن أتزوج ويسترني الله في زمن كثرت فيه الفتن، فما هي وصيتكم لي ونصيحتكم؟ المقادير من عند الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، ومن ذلك ما يتعلق بأمر الزواج. ولذلك فإن على الإنسان أن يسلم لقضاء الله جل وعلا ولقدره، وأن لا يكون عنده شيء من التردد أو الاضطراب فيما يتعلق بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ومن الأمور التي تدخل في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ويعظم مكان العبد عند الله جل وعلا برضاه عن الله ربا وبرضاه عما يقدره عليه. ومن المعلوم أن الدنيا محل أقدار كثيرة، وتنزل فيها على العباد المصائب، ولم يسلم عباد الله من أن تنزل بهم الأقدار المؤلمة. ومن هنا فإن المرء لا يجزع مما يقدره الله عز وجل عليه، ويبذل الأسباب التي تؤدي إلى رفع هذه الأقدار غير المرغوب فيها، لعل الله جل وعلا أن ينجح الأسباب التي تبذل في ذلك. ومن ثم فالوصية أن تكثر من دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه، كذلك من الوصية ألا تتسخط أو تجزع من هذا الأمر، وإنما تكون متفائلة. وهكذا من الوصية أن تبذل الأسباب عند أولئك الذين يمكن أن يفيدوا في هذا الباب، سواء ممن يعرفون من قد يتقدم للزواج. وهكذا من الأسباب التي أوصي بها ألا يكون هناك ترديد للخطاب، فاختيار الرجل الكامل الذي لا يوجد عنده نقص من الأمور البعيدة غير الممكنة، فما من أحد إلا وعنده شيء من النقص والتقصير. ومن ثم على كل واحد أن يراعي هذا الأمر، وأن يراعي أن مما يشرع في الحياة الزوجية أن يصبر كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأن يبذل له ما يستطيعه مما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: تعودت أن أدفع زكاتي في شهر رمضان المبارك، وفي كل رمضان أخرج هذه الزكاة ولكن أحفظها في حساب خاص حتى أوزعها بعد رمضان لحاجة بعض الناس الذين أتعامل معهم وهم بحاجة لذلك، ما حكم تأخير هذه الزكاة لشهر أو شهرين؟ أمر الله جل وعلا بإخراج الزكاة في قوله جل وعلا: وآتوا الزكاة. والأصل في الأوامر أن تكون على البدار والفورية، ومن ثم فعليك أن تخرج زكاة مالك على الفور وألا تؤخرها. ومن الأمور الجائزة أن تقدم إخراج زكاة مالك، فتقدمها بالشهر والشهرين حتى إلى السنة والسنتين، فإنك بذلك تكون قد أبرأت ذمتك. وأما تأخير الزكاة فالأصل المنع منه، إلا أنه قد يستثنى التأخير اليسير إذا كان لشخص تعلمه وتعلم أنه سيأتيك فتؤخرها من أجله. أما أن تؤخر الشهور وأنت لا تعلم من ستعطيها له فهذا ليس من الأمور الجائزة. ومن ثم فأوصيك بالتبكير في إخراج الزكاة قبل رمضان من أجل أن تبرأ ذمتك، وأن يكون ذلك من أسباب كونك قد امتثلت الأمر بأداء الزكاة على الوجه الشرعي. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: قبل عام تقريبا كنت أطوف طواف تطوع، وأثناء الطواف اتصل الوالد علي لأمر ضروري وتركت الطواف ولم أكمله، وخرجنا أنا والوالد من مكة ولم أستطع العودة لإكمال الطواف، هل علي شيء علما أنني لا أتذكر عدد الأشواط التي طفتها؟ يجوز للإنسان أن يتطوع بالطواف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالطواف كما ورد ذلك في يوم فتحه لمكة. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه إخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على طواف النفل. إذا تقرر هذا فإن النوافل يجوز للإنسان قطعها ولو بعد البداءة فيها، إلا الحج والعمرة، فإن من ابتدأهما وجب عليه أن يكملهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد دلت أحاديث على جواز قطع عمل التطوع قبل إتمامه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد ورد أن المتصدق المتطوع إذا كانت صدقته بيده فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. ومن ثم فلا حرج عليك في قطع طواف التطوع وأنت مأجور بذلك العمل، تؤجر على أول عملك، وتؤجر لكونك قد أجبت والدك في دعائه لك وطلبه منك أن تحضر إليه من أجل أن تسافر به، فهنيئا لك بهذه الأجور المتتابعة. بارك الله فيكم جميعا، أشكرك على حسن تقديمك، جزاك الله خيرا، وأشكر إخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء ومنهم الأخ عثمان الجويبر، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وصلاحا وسعادة، وأسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير وهدى وصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونستقبل أسئلتكم للبرنامج على 011-442-5418.